الهياكل وغير ذلك. الناس بالشرك على هذين النوعين، ويوجد لهؤلاء من في هذه الأمة من يكون على طريقة قوم نوح، كما أنه يوجد في هذه الأمة من يكون على طريقة قوم إبراهيم في عبادة غير الله. فأما الغلو في قبور الصالحين فقد طبق الأرض في كثير من البلدان، وهو بناء المساجد على القبور وبناء الأضرحة وغير ذلك. ولذلك ترجم المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. والتنجيم على ثلاثة أنواع. النوع الأول من يعتقد في النجوم أنها تفعل بطبعها، وأنها تؤثر بطبعها بدون قضاء الله وقدره، فهذا من الكفر بالله ومن الشرك بالله، الشرك المخرج من الملة. وأما النوع الثاني وهو الاستدلال، النوع الثاني هو الاستدلال بمطالع النجوم ومغيبها ونحو ذلك على حدوث نزول الأمطار وهبوب الرياح وغلاء الأسعار ونحو ذلك، وهذا محرم، بل بعضهم قال إنه كفر، لأن هذا من علم الغيب الذي استأثره الله لنفسه، فلذلك قالوا هو دون الأول، هو محرم. وأما النوع الثالث فهو تعلم منازل القمر لمعرفة القبلة ولمعرفة دخول الوقت أوقات الصلوات ولمعرفة الجهات والطرق ونحو ذلك، وهذا كرهه من كرهه كما ذكره المصنف، ورخص فيه من رخص، ولكن الذي رخص بحدود أنه ما يتجاوز، لأن ضرره كبير على من تجاوز فيه. بهذا ظهرت لك هذه الأنواع الثلاثة في تعلم النجوم، فمنها ما هو من الشرك بالله. النوع الأول الذي يعتقد في النجوم أنها تؤثر بطبعها كقوم إبراهيم في عبادتهم للنجوم. النوع الثاني من يعتقد أنه يحدث عند اقترانها أو عند طلوع نجم ومغيب نجم أو في منازل القمر، لأن منازل القمر على 28، له 28 منزل القمر، وهم يستدلون به على نزول الأمطار وعلى هبوب الرياح وغلاء الأسعار، ويقولون هذا بقضاء الله وقدره، ولكن هذا من الأسباب، وهذا نص أهل العلم على تحريمه، وقالوا إنه محرم حتى ولو قال إنه بقضاء الله وقدره وإرادته. ومنهم من قال بكفر من قال ذلك، لأنه ادعى شيئا من علم الغيب فنزول الأمطار وهبوب الرياح وغلاء الأسعار ونحو ذلك. أما النوع الثالث فهو الذي رخص فيه من رخص وكرهه من كرهه، خوفا من التجاوز إلى ما لا يحل، ولذلك قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. هذه النجوم خلقها الله زينة للسماء، كما قال الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ورجوما للشياطين، لمن حاول استراق السمع من السماء، لأنه كما تقدم أن الشياطين يتراكبون، وهذا يدل على كثرة عددهم، وهم يتراكبون من الأرض إلى السماء ليسترقوا السمع، فيرمون بالشهب أي بالنجوم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وأما النوع الثالث فهي علامات يهتدى بها لمعرفة الطريق ولمعرفة القبلة ونحو ذلك، فمن تأول فيها أي في النجوم غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه. وانظر إلى التأويل، لأنك إذا علمت ذلك استفدت أنك ما يكون شيخك كتابك، ما يكون شيخك كتابك، لأن من طلاب العلم من لا يكون له شيخ، بل يقتني الكتب وينظر فيها ويأخذ ما ظهر له. وهذه آفة لطالب العلم، في طالب العلم حينما يسلك هذا المسلك. بل لا بد لطالب العلم من شيخ يتعلم عليه ويعرض عليه ما ظهر له من المسائل وما تبين له في المسائل والبحث، لأنه إذا طالع في بعض الشروح أو في بعض التفاسير فيكون فيها منها ما هو مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة وما عليه المحققون من أهل العلم، فهو يرغب فيه ويأخذه بدون أن يشعر أن ذلك فيه مخالفة. وقل أن تنظر في شرح إلا وتجد ما تجد فيه، قل أن تنظر في شرح من شروح الحديث إلا وأن تجد فيه ما تجد، إما أنه يؤيد ذلك أو أنه ينقله على سبيل عرض الأقوال. يعني الشارح يأتي بالأقوال ويضعها بين يديك، فالذي ما له شيخ يتعلم منه ويأخذ عنه العلم فلربما أنه يجد من هذا، ثم إنه يستحسنه وهو من الخطأ. وهذا شيء مجرب في القديم والحديث، في قديم الزمان وحديثه، أن من وقد جربناه وعرفناه، لأنك إذا طالعت في شرح فلربما أنك تعجب بهذا القول بدون أن تشعر أن هذا قول مرجوح أو أنه يضر في العقيدة. فإذا عرضته على شيخك أو على معلمك أو على من هو أفقه منك قال لك هذا إنه ليس معناه هذا، أو إن هذا من التأويل المذموم أو من التأويل المردود، أو هذا قد استدرك على هذا المؤلف أو على هذا المصنف، ولذلك قالوا على قوله وعلامات، يعني بعضهم أولها على ما يشتهي، قال وعلامات أي يستدل بها على أمور الغيب، يعني قال أخذ منها ما يؤيد ما يذهب إليه المنجمون، قالوا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات، قالوا هذه العلامات يستدل بها على أمور الغيب، فهي تؤيد ما ذهب إليه المنجمون، وقد رد أهل العلم ذلك وأبطلوه وقالوا علامات يهتدى بها في البر والبحر وليست علامات ليستدل بها المنجمون أو ليأخذ منها المنجمون ما أرادوا، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وأن علامات معطوفة على ما قبلها عند بعضهم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات، يعني معالم الطريق، وبالنجم هم يهتدون أي أيضا في معرفة الطريق، وليس كما قال من حاد عن الصواب. ثم ذكر قول قتادة أنه كره تعلم منازل القمر، يعني منازل القمر التي هي 28 له منزل، 28 منزل يطلع هذا ويغيب هذا، فإذا طلع هذا وهبط هذا استدلوا بها على أشياء، فإذا كان كذلك فهو من العلم المذموم، وإن كان غير ذلك فرخص فيه بعضهم وبعضهم لم يرخص فيه. والأولى بالمسلم ألا يرغب في ذلك سواء المرخص فيه والمنهي عنه، أما المنهي عنه فهو محرم وقد يكون كفر، وأما المرخص فيه فقد ينجر به إلى ما هو محرم، فعليه أن يشتغل بما ينتفع به وينفع به غيره، وهو العلم النافع، ويترك تعلم منازل القمر وتعلم النجوم وما فيها، لأنه قد يتضرر بالعاجل أو الآجل، وعليه أن يصرف وقته في شيء ينفع به نفسه وينفع به غيره من إخوانه المسلمين من العلم النافع الذي يؤجر ويثاب عليه، بينما هذا قد لا يؤجر وقد يأثم في تعلمه والنظر فيه. ولذلك أورد حديث 3 لا يدخلون الجنة، وهذا من أحاديث الوعيد، وكما قلنا فالنووي كثيرا ما يتأول مثل أحاديث الوعيد عفى الله عنا وعنه، يعني إذا أتى مثل هذا 3 لا يدخلون الجنة، قال الذي يستحلون، يعني يتأوله، والمحققون قالوا لا نقول يستحله، ولكن أحاديث الوعيد تمر كما جاءت لأنه أبلغ في الزجر، كحديث من غشنا فليس منا، وكهذا الحديث 3 لا يدخلون الجنة، ما نقول إنه من الكفر والشرك ونحكم بخلوده في النار، ولا نقول إنه لمن استحل ذلك، بل نمر الحديث كما جاء من غير اعتقاد كفر من فعل ذلك. هذا الذي سلكه المحققون من أهل العلم في أحاديث الوعيد. وأما من تأول فإنهم قالوا إن هذا من التأويل المذموم. المحققون قالوا ثلاثة لا يدخلون الجنة هو حديث وعيد مدمن الخمر، أي من مات وهو مصر على شرب الخمر، والخمر محرم بنص الكتاب والسنة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وسواء في الخمر كان من العنب أو من الشعير أو من الزبيب أو من الكلونيا ونحوها، وكله محرم، كل ما أسكر فهو حرام. مدمن الخمر وقاطع الرحم، أيضا الذي يقطع رحم أي أقاربه فلا يصلهم، في هذا وعيد شديد على من قطع رحمه. وقد جاء بذلك أحاديث كثيرة، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من قطيعة الرحم. فلربما أن الكثير من الناس يصل صديقه ويقطع أقاربه ويعلم أن ذلك من الشيطان، وأكثر ما يكون بين الأقارب هو من أجل الدنيا، أو من أجل أنهم ما أكرموه، أو من أجل أنهم ما أعطوه، أو من أجل أنهم ما أحسنوا إليه، بينما هو يتغاضى عن الناس ولا يحاسبهم هذا الحساب. وأما أقاربه فإنه يستحضر جميع هذه الأشياء، وهذا كله من الشيطان. فإن الأقارب لهم حق بنص السنة والكتاب، فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من قطيعة الرحم، وعليه أن يصل رحمه وإن قطعت، لأنك إذا وصلت من وصلك وأحسنت إلى من أحسن إليك فأنت لست بواصل، فهذه مجازات. إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، ومن إذا أساءت رحمه وصلها أحسن إليها، هذا هو الواصل. وأكثر ما يكون القطيعة بين الإخوان والأخوات بأسباب الوصايا والأثلاث، فلربما أن والدهم يوصي بثلث ما وراءه ويجعله على أولاده، ويكون الولي على ذلك هو الأكبر، فهو لا ينتفع به ولا يصرفه في مصارفه، ويكون بينهم من العداوة والبغضاء، وكل ذلك بأسباب أن هذه الوصايا قد تكون على غير الشرع، ولو أنها كانت على طريقة سليمة لنفعت. فالوصية كما تقدم من الناس من يوصي لأولاده فيسبب بينهم العداوة والبغضاء، والموفق في الوصية من إذا أوصى للفقراء أو للمساكين أو لابن السبيل أو لطلاب العلم أو للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، هذه هي الوصية النافعة. أما أنك توصي بثلث ما وراءك وتجعله لأولادك أو تجعله لبناتك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فبهذا تعلم أن من أسباب قطيعة الرحم هي ما توصي به بعدك بعد مماتك. يتباغض الإخوة وتتباغض الأخوات ويتباغض الأقارب، كل ذلك غالبه بأسباب الوصية لأنها على غير الشرع. ولو أنك أوصيت بها للفقراء والمساكين وطلاب العلم والمحتاجين من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لنفعك ذلك في قبرك، حيث أنه عمل صالح يصل إليك، وسلمت من عداوة أولادك والبغضاء. ولكن أكثر الناس بخلاف ذلك. ثم قال: ومصدق بالسحر، أي من الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، لأن علم النجوم من السحر، علم النجوم من السحر، ولذلك قال: ومصدق بالسحر. فإدمان الخمر ليس بشرك، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. وقطيعة الرحم ليست بشرك، وإنما هي كبيرة من كبائر الذنوب. وأما التصديق بالسحر فهو كفر. فعليك أن تفرق بين الشرك والكبائر، لأنه ما أخطأ من أخطأ وضل من ضل إلا بأسباب إدخال الكبائر في الشرك. وليس هذا من المسلك الصحيح ولا من المعتقد السليم، ألا تفرق بين الكبيرة والشرك. وما ضل الخوارج وكفروا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وشتموا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقصوهم واحتقروهم إلا بأسباب عدم تفريقهم بين الكبيرة والشرك. عليك أن تهتم بمعرفة الكبيرة من معرفة الشرك، فالكبيرة لا تخرج من الملة، وإنما صاحبها على خطر شديد. بينما الشرك فهو مخرج من الملة، خصوصا الشرك الأكبر. وبهذا تتفطن لهذه المسألة. وأما تصديق الساحر حتى ولو اعتقد أنه باطل فهو آثم، يعني لو اعتقدت أنه ليس بمحق فهو من الكفر، يعني من الناس من يذهب إلى السحرة ويعلم أنهم لا يعلمون الغيب، أو أنه من الكهانة وعلم النجوم، فهو يصدقهم ولو ويعلم أنهم على باطل، ولكنه مبتلى بشيء من الأمراض، فهذا ولو كان كذلك فهو داخل في هذا الوعيد. يعني من الناس من يقول إنهم أعرف أنهم من الكهان والمنجمين والعرافين، وأن فعلهم هذا محرم وكفر، ولكن هو محتاج، يقول هو محتاج، عنده مريض فلا بد أن يذهب إليهم وأن يسألهم. فمن فعل ذلك فهو داخل في هذا الوعيد حتى ولو اعتقد بطلان ما هم عليه فهو آثم. أما إذا اعتقد إذا لم يعتقد بطلان ما هم عليه فهو كفر بالله ومن الشرك بالله. فإن اعتقد بطلان ما هم عليه فهذا داخل في هذا الوعيد وفي وعيد من أتى عرافا أو من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا ما أراده المصنف رحمه الله في هذا الباب من التحذير من علم النجوم ومن سؤال المنجمين ومن الاشتغال في تعلم منازل القمر، وأن كل ذلك لا ينبغي للمسلم، بل عليه أن يشغل وقته في طاعة الله وفي مرضاة الله وفيما يعود عليه بالنفع في أمور دينه ودنياه. أما تعلم منازل القمر فما كان للقبلة ولمعرفة الطريق فهذا لا بأس به، وما كان سوى ذلك فهو من العلم المذموم. ثم ترجم المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، يعني بالنجوم، وذكر قوله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكركم بنزول المطر تكذيبكم بصرفه لغير الله. ولذلك أورد حديث: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وهذا على سبيل الدم، لأن الله عز وجل قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فمما عليه أهل الجاهلية ويكون في هذه الأمة الفخر في الأحساب، كأن يفتخر بآبائه أو أن يفتخر بعشيرته أو أن يفتخر بقبيلته، وهذا من عمل أهل الجاهلية، لأن أكرمكم عند الله أتقاكم. كما قال عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فهو ما يقرب الحسب ولا يقرب النسب إلى الله زلفى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. قال عز وجل: يا أيها الناس، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبهذا يعلم المسلم أن الفخر بالأحساب من عمل أهل الجاهلية المذموم، وكذلك الطعن في الأنساب، أن يطعن في نسب أحد من الناس فإنه من أمور من عمل الجاهلية المذموم، وأنه ما ينبغي للمسلم أن يتصف بذلك. والنياحة على الميت، النياحة هي اجتماعهم إذا مات الميت، ينوحون ويبكون بشق الثوب ولطم الخد أو المراثي التي فيها الغلو، أو إعلان ذلك في الصحف والمجلات، فإن ذلك من النياحة المذمومة، من النعي المذموم. وهذا من عمل أهل الجاهلية، أنه إذا مات ميت أمروا إنسانا أن يركب على بعير وأن يطوف على القبائل ويقول: ننعى إليكم فلانا ننعى إليكم فلانا، وهذا من عمل أهل الجاهلية، سواء إعلانه في الصحف والمجلات أو غير ذلك من النعي. وأما قوله في الحديث نعى إليهم النجاشي، فهذا النعي معناه الإخبار، فلا بأس من الإخبار بموت الميت للصلاة عليه، هذا ليس من النعي، إنما النعي هو ذكر محاسنه بعد موته، لا ليس ذكر محاسنه للاقتداء به، وإنما هو للفخر بها كما كان أهل الجاهلية يفعلون. فالنياحة حرام، ولذلك قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، أي زيادة في تعذيبها حتى تشتعل النار بها أكثر عياذا بالله من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار.